بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد والذي نتدارس وإياكم فيه التعليق على شرح ابن أبي العز رحمه الله للعقيدة الطحاوية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. جرى الحديث عن الإيمان بالملائكة، وذكرنا المسائل المرتبطة بذلك في ذلكم المجلس، وبقيت مسألة أشار إليها المصنف، وهي من فضول العلم أو ملح العلم مما لا يترتب عليها كبير عمل، ولكنه ذكرها رحمه الله، فقال: وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر. فضل شيخ نافع، اقرأ من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة والبشر، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة، وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا. وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية. وقال الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع المرتها، وأنها قريب مما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. والشيخ رحمه الله تعالى لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات، ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وقف في الجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى، فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء. المؤلف رحمه الله أشار في هذه الجملة إلى عدد من المسائل. أولا ذكر أقوال الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر. وعندما نقول أقوال الناس عامة، ذكر أقوال أهل السنة وأقوال حتى المبتدعة كالمعتزلة والأشاعرة وحتى الرافضة. فهو رحمه الله ذكر ما قيل في المسألة، ذكر أقوال الناس في المسألة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن اختلاف الناس في هذه المسألة متنوع، وصارت لهم في ذلك عدة أقوال، فمنهم من فضل الملائكة على صالح البشر بإطلاق حتى على الأنبياء والأولياء، ومنهم من فضل الأنبياء على الملائكة دون الأولياء وبقية البشر، ومنهم من خص نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل من الملائكة دون من سواه، وغير ذلك من المقالات. لكن المقطوع به أنه لم يقل أحد بتفضيل الملائكة، بتفضيل البشر كلهم على الملائكة، لأن البشر فيهم الكفار وفيهم الفجار والفساق والعصاة، فهؤلاء لا يقول أحد بتفضيلهم على الملائكة، إنما الكلام في تفضيل صالحي البشر من الأنبياء والأولياء على الملائكة. إذن ذكر هنا أقوال الناس في هذه المسألة ونسبها، وبالمناسبة فإن نسبة هذه الأقوال متفاوتة، نسبة هذه الأقوال متفاوتة. فمثلا أضرب لكم مثالا، ابن حجر رحمه الله في فتح الباري نقل عن ابن بطال أنه ينسب إلى جمهور العلماء القول بأن الملائكة أفضل، بينما تعقبها ابن حجر وقال بل الجمهور على أن الأنبياء وصالح البشر أفضل. إذن النسبة في نسبة المقالات متفاوتة. وقول الشيخ رحمه الله ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا، يعني يتوقف لا يقول هؤلاء ولا هؤلاء، والتوقف ليس قولا، التوقف ليس قولا، لكن يقصد أن من أهل العلم أن توقف في المسألة تردد فلم يحكي فيها ترجيحا. وذكر الشيخ أيضا قال ومنهم من فصل تفصيلا آخر، التفصيل الآخر هذا سيشير إليه الشيخ إشارة لطيفة في أثناء الكلام على الأدلة. خلاصة هذا التفصيل الآخر وهو إن شاء الله الصواب الذي عليه كثير من المحققين أنه من حيث البداية فإن الملائكة أفضل من صالح البشر، لأن في البدايات الملائكة على الدوام عباد لله مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون إلى غير ذلك مما سيأتي في فضائلهم، فهم من حيث البداية أفضل. ومن حيث المآل والنهاية الأنبياء والأولياء والصديقين والشهداء والمتقين أفضل، لأن مقامهم في مقام كريم في الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، فالملائكة يهنئونهم. فمن حيث المآل والنهاية الأنبياء والأولياء وصالح البشر من الصديقين والشهداء والمتقين هم أفضل من حيث النهاية. وهذا التفضيل أيضا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكذلك جمع من المعاصرين والعلماء منهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كما سنقرأ عنه ذلك. لكن أحيانا تقرأ تجد أن بعض أهل العلم في ثنايا طرح المسألة يأخذ بقول أو يميل إلى قول ثم يقرر في موضع آخر تفصيل آخر. طيب الأمر المهم لما ذكر أقوال أهل البدعة هو ذكرها لأنها مسطورة في كتب المتكلمين، وإلا أهل البدعة لا ينظر إلى موافقتهم أو مخالفتهم، لا عبرة لا بموافقتهم ولا بمخالفتهم، فليسوا حجة، لا يحتجوا بموافقتهم ولا بمخالفتهم، العبرة بكلام الله وكلام رسوله وما أجمع عليه أهل السنة من السلف الصالح في الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثم قال لقلة ثمرة هذه المسألة، طرحها مع ذلك لقلة ثمرة هذه المسألة أوردها رحمه الله، وذكر قال قوله الشيخ رحمه الله يقصد بالشيخ الطحاوي أبو جعفر صاحب العقيدة الطحاوية غفر الله لك، يقصد بالشيخ هنا أبو جعفر الطحاوي، لأن ابن أبي العز يشرح العقيدة الطحاوية، فأبو جعفر الطحاوي ما تعرض المسألة لأنها كما ذكرنا من مسائل التي هي لا يترتب عليها كبير عمل. وأما ما نقل عن أبي حنيفة نتوقف، فسيذكر هو نفسه رحمه الله أن لأبي حنيفة فيها ثلاثة أقوال، مرة قال بتفضيل صالح البشر، ومرة قال تفضيل الملائكة، ومرة توقف. طيب ثم الشيخ يبرر ابن العز يبرر عدم أهمية الكلام في المسألة، وأنه لو كانت هذه المسألة من المهمات لنص عليها نصا، فيقول تفضل الشيخ فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل، فإن هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نصا، وقد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وما كان ربك نسيا. طيب هنا فيه ملاحظة يسيرة، يقول فإن هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نصا، لو كان هذا من الأمور المتحتمة المعلومة من الدين بالضرورة العبارة تستقيم، نعم لبين لنا نصا إذا كان على هذا النحو، لكن إذا كان المراد غير ذلك أنها مسائل أخرى فكثير من المسائل حتى الواجبات ربما لا يأتي النص عليها، يذكرها العلم يستنبطونها استنباطا، وهذا كثير مسائل فقهية وحتى مسائل تكون في كتب العقيدة يحصل أن هذه من الواجبات ولكن لم ينص عليها نصا واضحا بل استنبطت استنباطا. فإذا قوله لو كانت هذه من المسائل من الواجبات لبين لنا نصا، لعل مراده لو كانت من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة نحمل عبارة على ذلك. أما مطلق الواجبات لا، لا يلزم من كل واجب يبين نصا، في بعض الواجبات بالاستنباط. يعني مثلا لو جئنا عند مسألة أقل الحمل وما يترتب عليه استنباط، استنبطها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بالجمع بين آيتين من كتاب الله. وهكذا مسائل كثيرة يعني في الفقه وفي الاعتقاد أيضا في بعض المسائل العقدية. فإذا الواجب قد يكون منصوص عليه وقد يكون مستنبط من العلة وقد يكون بالقياس يعني مستنبط وقد يكون من قول صحابي وهكذا. هنا تفضل. وفي الصحيح إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. قوله في الصحيح يريد الحديث الصحيح، ولهذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي ومن أحاديث الأربعين النووية وليس في الصحيحين، لكن عبارة العلماء دائما إذا قالوا في الصحيح غالبا يفهم منها طالب العلم المراد في صحيح البخاري. يكفي بارك الله فيك شكرا لك. يفهم العلماء وطلاب العلم إذا قيل في الصحيح أن في صحيح البخاري أو الصحيحين، لكن هنا المقصود رحمه الله في الصحيح يعني في الحديث الصحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية. نعم تفضل. فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا، والحالة هذه أولى. ولا يقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة، لأن الأدلة هنا متكافئة على ما أشير إليه إن شاء الله تعالى. طيب هو يقول رحمه الله أن المسائل أن هذه المسألة الأدلة فيها متكافئة، ف يعني يقول لا يقال أن هذه المسألة من المسائل المستنبطة يعني نبحث فيها، لأنها أدلة متكافئة فلا حاجة إلى مزيد بحث فيها. الحقيقة أن أهل العلم ذكروا هذه المسألة في كتبهم، طبعا ذكروها لطلاب العلم المتخصصين. لما تأتي عند عامة المسلمين وأنت تشرح لهم العقيدة تأتي بالمهمات، ما تأتي بالمسائل التي هي في الدرجة الثانية أو الثالثة، لا تأتي بالأشياء المهمة للناس التي فعلا يحتاجونها. فالمقصود أما ذكر أهل العلم لها فلا يخلو من فائدة، لا يخلو من فائدة من من من من دقة الاستنباط أو أسلوب الاستنباط من الآيات والاستدلال، ففيها فائدة. لكن لا ينبغي التوغل فيها، لا ينبغي التوغل فيها ولا التعصب. ثم هنا رحمه الله كأنه يعتذر عن إيراد المسألة، فماذا قال؟ قال وحملني، تفضل. وحملني على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إن بعض الملائكة خدام بني آدم، يعنون الملائكة الموكلين بالبشر، ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب. لا شك أن هذا من قلة الأدب مع الأنبياء ومع أيضا الملائكة. الملائكة عباد مكرمون لا يسبقون الله عز وجل، يقول لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم كرام بررة. فلا يجوز أن يأتي الإنسان بألفاظ تتضمن الإساءة لهم أو التنقص لهم. فهنا هو يريد يقول إن الذي حملني على ذكر هل يفضل الملائكة على صالح البشر أو صالح البشر على الملائكة، لكي أرد على من يأتي بمثل هذه الألفاظ المسيئة للأدب مع الملائكة. الملائكة كرام، الله عز وجل كلفهم بأعمال، من أعمالهم هناك ملائكة سيارون يحضرون مجالس الذكر، يقول هلموا إذا رأوا مجلس ذكر قال هلموا إلى روضة من رياض الجنة فارتعوا، كما جاء في الأحاديث. في الحديث مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الملائكة الكرام، فتنقصهم يقال ألفاظ بذيئة مثل هذا خدام بني آدم، هذا قلة أدب. فالمؤلف أراد يبين، وهنا أيضا استطرد أحيانا. لاحظ مسألة مثلا الأنبياء، الأنبياء أفضل الأنبياء من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك، بل هو أفضل سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. مع ذلك هو قال لا تفضلوا بيني وبين لا تفضلوا بيني وبين يونس بن متى، لا تفضلوا بين الأنبياء. لأن إذا كان التفضيل على وجه التنقص لبعض الأنبياء أو الإساءة الأدب معهم هذا لا يجوز، هذا حرام. فإذا هذه القضايا تلاحظ. تفضل شيخ. والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده، وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء، فإن تلك قد وجد فيها نص وهو قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ وسيد المرسلين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والمعتبر الشيخ أيضا المقصود أبو جعفر الطحاوي لما شرح كلامه في البداية. نعم. والمعتبر رجحان الدليل ولا يهجر القول، لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر ثم قال بعكسه، والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. هنا يقول رحمه الله والمعتبر رجحان الدليل ولا يهجر القول لأن بعض الأهواء بعض أهل الأهواء وافق عليه. في هذا الزمان وجد بعض الناس فيه سفاهة، إذا سمع أحد العلماء يحذر مثلا من خطأ في طريقة النصح لولاة الأمور أو في المنع من التهييج على ولاة الأمور أو ما شابه، قال هذا فلان مثله مثل كذا من مثلا حتى ينسبه إلى الديانات الأخرى أو ما إلى ذلك، لا شك هذا من قلة الأدب. فالعبرة بالشرع، ما دام العالم يذكر المسألة بأدلتها سواء توافق معه آخرون مبتدعة كفرة هذا لا يعنينا. هل نترك الحق لأن فلان أو لأن مثلا طائفة فلانية وافقتنا عليه؟ لا، هم وافقون عليه، هم وافقوا الصواب، ولا نترك الحق لأنهم قالوا بمثل ما قلنا، هذا أمر قبيح. وإلا مثلا اليهود يعتقدون بالجنة والنار، هل نترك الاعتقاد بالجنة والنار لأن اليهود وافقوا على هذا الاعتقاد؟ ما يقول عاقل. لذلك إذا بين أهل العلم المسائل وتكلموا عليها فجاء الجهلة وقالوا إن كلامكم هذا مثل كلام الفئة الفلانية والطائفة الفلانية، هذا يدل على جهل هذا المعترض. فإن الحق يبين بأدلته، ومن وافق فهو الذي يسعد بموافقة الحق، ومن خالف الحق فهو الذي يشقى. اي نعم. تفضل الشيخ. والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك. وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك. طبعا هذا المؤلف من علماء الشافعية، لكن خطأ العنوان هكذا لأنه لا يصح تفضيل البشر بإطلاق على الملائكة. لماذا؟ البشر فيهم الكفرة وفيهم الفجرة والفسقة، وهذا لم يقل أحد بتفضيلهم على الملائكة إطلاقا، إذن هذا الإطلاق غلط. نعم. قال في آخره اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام. اعلم أن هذه المسألة هذه المسألة نعم اعلم أن هذه المسألة من بدع الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد. ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخل كلامه عن ضعف واضطراب. انتهى. يعني يقصد أن كثير من العلم لم يشيروا إلى هذه المسألة لعدم الحاجة إليها. نعم. ثم الآن سيذكر أدلة الفريقين، وأثناء عرض الدليل يعرض الدليل ويعرض الاعتراض عليه، فتارة يكون الاعتراض مقبول وتارة لا. الآن نستمع إلى ما يذكر من الاستدلالات. تفضل شيخ. فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم. ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ قال الآخرون: إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم وعبادة وانقيادا وطاعة له وتكريما لآدم وتعظيما، ولا يلزم من ذلك الأفضلية، كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم. طيب، إذن هنا من أوجه تفضيل آدم على الملائكة أن الله أمر الملائكة بالسجود له، هم الذين يرون تفضيل الملائكة قالوا إن هذا السجود امتثال لأمر الله، كما تمتثل أنت لأمر الله تسجد للقبلة للكعبة، وكما حصل من إخوة يوسف وأبويه، فإذن قالوا إن هذا السجود امتثال لأمر الله، ولا يلزم منه التفضيل، وهذا مقبول. يعني هذا الكلام له وجه مقبول. وهنا نريد أن ننبه إلى أمر، إن أمر الله تبارك وتعالى بالسجود للكعبة هو امتثال لأمر الله وتعظيم لشعائر الله وليس عبادة للحجر. ولهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قبل الحجر الأسود قال: والله أني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن القضية كلها اتباع والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. وبهذا يبطل استدلال الذين يتعلقون بالموتى والمقبورين، فيقولون إننا ندعوهم ونسألهم ونتوجه إليهم لأن لهم فضلا، كما أننا نسجد للكعبة وكما هكذا يلبسون. نقول هذا باطل، لأن الله عز وجل أمرنا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أما دعاء الموتى والمقبورين الله حذر منه، قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الله نهاك عن ذلك. اي نعم تفضل. أما ثم سيأتي الكلام الآن على امتناع إبليس. إبليس امتنع من السجود، وماذا ادعى إبليس؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ يعني هذه حجة استدل بها الذين يقولون بتفضيل صالح البشر، أن إبليس أقر بأن الله إيش كرم آدم عليه، ولكنه هو امتنع. فالآن سيجيب عن ذلك. تفضل. وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه، وهذه المقدمة الصغرى، والكبرى محذوفة تقديرها، والفاضل لا يسجد للمفضول، وكلتا المقدمتين فاسدة. لاحظتم الآن؟ يعني كأن القول الأول استدلوا بسجود الملائكة لآدم على تفضيل آدم، القول الثاني قالوا لا، الأفضل الملائكة، وأما قول إبليس أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، فهذا ليس لأجل أن الله كرم آدم عليه، لكن هو إبليس لأنه عارض النص، عارض أمر الله عز وجل برأيه الفاسد الذي بناه على مقدمتين: الأولى اعتقاده أنه خير من آدم، والثانية ادعاؤه أن الفاضل لا يسد المفضول، ويقولون كلتا المقدمتين خطأ، فهو ليس أفضل من آدم، وسيبينون ذلك. يقول أن عنصر التراب أفضل من عنصر النار، والمقدمة الثانية والفاضل لا يسد المفضول، يقولون لا هذا أيضا ليس صحيح، لا ليس صحيحا أن الفاضل لا يسد المفضول، قد يسد الفاضل اللي هو الأفضل للمفضول، كما سجد قبل قليل ذكره يعقوب لمن؟ يوسف، لابنه يوسف. فهو هم ردوا بأن كلا المقدمتين اللتين ذكرهما إبليس باطلة. طيب الآن سيشرح المقدمة الأولى، تفضل. أما الأولى فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته، ولهذا قال إبليس عنصره فأبى واستكبر، فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه، ونفع آدم عنصره في التوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة، فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل، وما دنا منه ينبت ويزكو وينمي ويبارك فيه ضد النار. طبعا قال ويزكو وينمي، يعني يصح وينمو ويصح أيضا وينمي. طيب فهنا بيّن أن عنصر التراب أفضل من عنصر النار، ليس كما زعم إبليس. طيب أما المقدمة الثانية، وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلة، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر لا علاقة له لا بفاضل ولا بمفضول، هو امتثال مجرد لأمر الله تبارك وتعالى. تفضل. ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد، وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه، وإنما يدل على فضله. قالوا وقد يكون قوله هذا الذي كرمت عليه بعد طرده لامتناعه عن السجود له لا قبله، فينتفي الاستدلال به. يعني الآن شرح مفضل الملائكة على صالح البشر حجتهم وبينوها، ثم أيضا قالوا في الأخير حتى هذه الآية أو هذه الجملة التي ذكروها عن إبليس، أن ذكر الله عنه عندما قال هذا الذي أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، قالوا هذه الجملة إن كانت بعد طرده فلا يستقيم الاستدلال بها لأنه طرد، فهو إذن لا يدخل في المفاضلة وإنما معترض، ولهذا قال وقد يكون قوله بعد طرده لامتناعه عن السجود له. إذن السجود لوحده لا علاقة له بالفاضل المفضول، فهو سجود تكريم، قال الامتناع عن السجود له لا قبله، فينتفي الاستدلال به. طيب إذن الآن انتهى الدليل الأول الذي تنازعه الطرفان، انتقل الآن لدليل آخر. تفضل. ومنه أن الملائكة لهم عقول وليس لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات، فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع كانوا بذلك أفضل. هذا يستدل به من يفضل صحيح البشر والأنبياء وصالح البشر على الملائكة. خلاصة الدليل يقولون إن البشر الملائكة الأنبياء والأولياء لهم عقول ولهم شهوات، فالشهوات هذه تدعوهم النفس البشرية والطبيعة البشرية إلى مواقعتها، فيمتنعون من ذلك لله تبارك وتعالى. هذا الامتناع أمر صعب وشاق، هذا غير موجود عند الملائكة، الملائكة لهم عقول ليس لهم شهوات، فمن هذا الباب صار إذن الأنبياء والأولياء الصديقين والشهداء والمتقين الصالحين أفضل من الملائكة. هذه وجهة نظر هذا الرأي. الآخرون الذين يفضلون الملائكة ماذا سيقولون؟ يقولون إن للملائكة عبادات كثيرة توازي هذا النقص الذي لديهم. تفضل. قال الآخرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الونا والفتور فيها ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. تعرفون الملائكة عباد، عبادتهم عظيمة جدا، الله عز وجل أقدرهم عليها. أطت السماء وحق لها أن تأطم فيها موضع أربعة أصابع إلا فيه ملك لله راكع أو ساجد، البيت المعمور يدخل 70,000 ثم لا يعودون إليه عن آخرهم. الملائكة يسبحون الله الليل والنهار، لا يفترون، لا يستحسرون، لا يسأمون، أوصافهم هكذا، هم في عبادة دائمة، هذه لا يطيقها البشر. فهذا الذين يقولون هذا القول يقولون هذا يوازي الشهوات التي ركبت في البشر فامتنعوا من فعلها طاعة لله. طيب، هنا إذن هذا الدليل الثاني أيضا، وعرفنا التنازع فيه. تفضل الدليل الثالث. ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم، وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل، واستدلالهم به أقوى، فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم، فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري. نعم، يعني استدلوا بدليل أن الله جعل الملائكة رسلا إلى أنبيائه، فالأنبياء المرسل إليهم الرسل الأنبياء الرسل الرسول البشري أفضل من الرسول الملكي، لأن الرسول الملكي جاء برسالة من الله إليه، فصار حامل هذه الرسالة ذاهبا إلى الكامل المرسل إليه. هذا وجهة نظر من فضل الأنبياء وصالح البشر على الملائكة. بماذا أجاب الآخرون؟ قالوا إذا كتبت هذا التفضيل للمرسل إليهم فإن وصف الإرسال موجود في الملائكة، فإنهم رسل الله أيضا، يرسلهم الله بالأوامر ويرسلهم الله عز وجل بما فيه صلاح العالم العلوي والسفلي. طيب، هذا إذن الدليل الذي تنازعوا عليه وهو أظنه الرابع. نعم، تفضل. ومنه قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها الآيات. قال الآخرون: هذا دليل على الفضل لا على التفضيل، وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، وليس الخضر أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلم ما لم يعلمه موسى، وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزودوا لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحا وقال له الخضر: إنك على علم من علم الله إلى آخر كلامه، ولا الهدهد أفضل من سليمان عليه السلام بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان علما. لاحظتم الآن؟ إذن هذا استدل من فضل الأنبياء وصالح البشر بأن الله علم آدم الأسماء كلها. قال أولئك التعليم هذا يحصل للملائكة ولغير الملائكة، وليس من علم شيئا بالضرورة يكون أفضل على الإطلاق. هذا الهدهد علم شيئا لم يعلمه سليمان لكن وليس أفضل من سليمان، وهذا الخضر وهو ولي ليس نبيا في أرجح الأقوال علم شيئا لم يطلع عليه موسى عليه السلام. إذن هذه الحجة الاحتجاج بأن الله علم آدم الأسماء كلها لتفضيل مطلق تفضيل الأنبياء لا تستقيم. تفضل. هذا الآن أيضا دليل آخر ووجه الاعتراض عليه. ومنه قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال الآخرون: هذا دليل الفضل لا الأفضلية، وإلا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم. لحظة. طيب، اللهم صل وسلم على محمد. يعني من فضل الأنبياء وصالح البشر الملائكة قال إن الله خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى، هذه مزية عظيمة. فرد الآخرون قالوا هذه المزية تدل على الفضل لا على الأفضلية، ودليل الفضل أن محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وهو أفضل من آدم، ولم يخلقه الله بيده، بل إن الله خلق آدم قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن هذا يدل على فضل لكن لا يدل على أفضلية. التوراة كتبها الله بيده، والقرآن أفضل الكتب، أفضل كتب الله على الإطلاق. إذن ثبوت الفضل لا يلزم منه ثبوت الأفضلية. طيب هنا لما قال وإلا لزم تفضيله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم على آدم، كأنه استطرد في إيراد أو استشكال، قال فإن قلتم هو من ذريته، تفضل، فإن قلتم هو من ذريته فمن ذريته البر والفاجر، بل يوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى النار يبعث من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة، فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من الألف فقط. فما بال هذا التفضيل نعم سرى إلى هذا الواحد من الألف فقط. نعم، إذن هذا الدليل ما كذلك أجابوا عنه. طيب الآن سيذكر بعض الحديث التي فيها كلام مما استدل به من فضل الأنبياء وصالح البشر على الملائكة. تفضل. ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم الحديث. فالشأن في ثبوته وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه، فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. يعني أولا هذا الأثر عن عبد الله بن سلام ضعيف لا يثبت، فإن ثبت فيحتمل أن يكون من الإسرائيليات، فبالتالي لا يصح الاستدلال به. نعم. ورد طائفة أخرى. تفضل. ومنه أيضا ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. أخرجه الطبراني. طبعا هذا الحديث رواه الطبراني وهو حديث ضعيف لا يصح، ولكن المؤلف سيبين أن أصلا فيه نكارة في المتن. تفضل. وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة عن رويم أنه قال أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا الحديث. وفيه وينامون ويستريحون، فقال الله تعالى لا، فأعادوا القول 3 مرات كل ذلك يقول لا. والشأن في إذا انتهى الآن الاستدلال بالحديثين هذين، حديث الأنصاري وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، كلاهما ضعيف وكلاهما في متن نكارة. الآن يأتي الرد على الاستدلال بالحديثين. تفضل شيخ. والشأن في ثبوتهما، فإن في سندهما مقالا وفي متنهما شيئا. طيب الآن يأتيك بما في متنهما من النكارة. تفضل. فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله تعالى مرات عديدة، وقد أخبر الله تعالى أنهم لا يسبقونه بالقول. وقد أخبر الله تعالى عنهم. نعم. وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهنا في الحديث 3 مرات وهم يقولون لا أو كذا ويراجعون الله عز وجل، فهذا يدل على النكارة. نعم. وهذا لا يعارض الآية أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأن هذا ليس مراجعة، هل ليس اعتراضا، إنما استفهام. نعم. وهل يظن بهم أنهم بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم، والنوم أخو الموت، يعني طلبوا النوم وينامون ويأكلون ويشربون ويلهون، هل الملائكة تطلب هذا؟ هذا لا شك أنه يعني يدل على نكارة في المتن. نعم. قال والنوم أخو الموت. تفضل. فكيف يغبطونهم به، بل إن من نعيم أهل الجنة أنهم ماذا؟ ها؟ لا ينامون. نعم. وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو وهو من الباطل؟ قالوا بل الأمر بالعكس، فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودله بغرور إذ أطعمه في أن يكون ملكا بقوله. هنا قوله ودلاه بغرور. نعم. ودلاه بغرور. نعم. ودلاه بغرور إذ أطعمه في أن إذ أطمعه يعني طمعه أن يكون ملكا. نعم. إذ أطمعه في أن يكون ملكا بقوله: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة، يشهد لذلك قوله تعالى: حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف، وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يعني هذا كله يدل عند هذا أصحاب هذا القول على أن الملائكة أرفع منزلة ودرجة. نعم. وقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. طيب، الآن سيرد الأولون عليها، فماذا يقولون عن هذه الآية والتي قبلها؟ ليس فيها دلالة على الملك أرفع من الأنبياء. تفضل، ماذا يقولون؟ قال الأولون: إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفوس أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة، خصوصا العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة، بحيث قالوا: إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يعني هذا الكلام، الآيات التي جاءت بهذه السياقات في مخاطبة العرب الفصحاء الذين كان لديهم اعتقادات فاسدة، فكانوا يعظمون الملائكة ويعتقدون فيهم هذه الاعتقادات. نعم. ومنه قوله تعالى هذا دليل الآن، دليل على تفضيل صالح البشر والأنبياء على الملائكة، وسيأتي الجواب عنها الآن. هذا دليل لأصحاب القول المفضل للأنبياء وصالح البشر على الملائكة. تفضل. ومنه قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وجه الشاهد قوله العالمين، ومنهم عالم الملائكة. الجواب. تفضل. قال الآخرون قد يذكر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق، بل في كل مكان بحسبه، كما في قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الله أن يكون للعالمين نذيرا. هل هو العالمين اللي قبله ولا اللي بعده؟ اللي بعده، اللي قبله هو لم يدركه. طيب، أيضا قالوا: أولم ننهك عن العالمين. هذا لوط عليه السلام. طيب، هل قومه كانوا يأتون العالمين؟ لا، كانوا يأتون الذكران، فلم يكونوا يأتوا البهائم ولا الجن، ولا إنما يأتون الذكران من عالمي قومهم، عالمي زمانهم، قريتهم. نعم. أتأتون الذكران من العالمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين. إذن المراد بالعالمين عالمي الزمان أو عالمي زمانهم، مقيدة. لكن قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين مطلقة، لأن الله رب العالمين كلهم، عالم الجن والإنس والملائكة والدواب وهكذا. نعم. ومنه قوله تعالى، يقصد استدلال آخر لمن فضل صالحي البشر والأنبياء على الملائكة. تفضل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، والبرية مشتقة من البر، من البرء بمعنى الخلق، فثبت أن صالح البشر خير الخلق. قال الآخرون: إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات، والملائكة في هذا الوصف أكمل، فإنهم لا يسأمون ولا يفترون، فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمز، وعلى قراءة من قرأ بالياء، إن قلنا إنها مخففة من الهمزة، وإن قلنا إنها نسبة إلى البراء وهو التراب، كما قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح، يكون المعنى أنهم خير من خلق من التراب، فلا عموم فيها إذن لغير من خلق من التراب. إذن لغير من خلق من التراب، فلا عموم فيها إذن لغير من خلق من التراب. ماذا، ما حاصل هذا الدليل؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. يستدل من يرى أن الأنبياء وصالح البشر هم أفضل الملائكة، لأن الله قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير البرية الخلق. أجاب أولئك قالوا: إن كان من البر فإن الملائكة شاركتهم لأنها آمنت وعملت الصالحات فلا مفاضلة. وإن كان ليس من البر إنما من البر يعني من التراب فيكون التفضيل خاص الآية لمن هم من خلقوا من التراب، وحينئذ لا ترد المسألة. تفضل. قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلا وحباهم الرحمن بمزيد قربه وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. يعني في النهاية التفضيل إنما يكون في إيش؟ باعتبار النهاية. وهذا هو الصحيح، أن باعتبار النهاية فالملائكة فالأنبياء وصالح البشر هم أفضل. طيب تفضل شيخ. قال الآخرون: الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة ويساوونهم فيها، فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى، وإلا فلا. طيب، لكن يعني الحقيقة أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة فقد وصلوا إلى الكمال، وإن كان بينهم التفاوت في الدرجات. ولذلك قال الله عن الملائكة، قال: سلام عليكم، يعني يقول أهل الملائكة مهنئين لأهل الجنة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، يهنئونهم. طيب، الآن يأتي بعض الأدلة الأخرى لتستدل بها من فضل الملائكة. تفضل. ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، لأنه لا يجوز أن يقال: لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا الشرطي أو الحارس، وإنما يقال: لن يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير. ففي مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى، فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره، إذ لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. هذه الآية الآن الأمر في الآية واضح: ليستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فقوله ولا الملائكة المقربون أشعر بأن الملائكة إيش؟ أفضل منزلا من ماذا؟ عيسى. من عيسى، لأنه انتقل من أدنى إلى أعلى. مثل تقول: لن يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير، الوزير نفسه ما يستنكف، فكيف الشرطي؟ هذا المراد من هذا الدليل. طيب، أجاب الآخرون بأجوبة أحسنها أو من أحسنها أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا، ولا يلزم من مثل هذا تركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. الآن كيف الجواب؟ لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. هذا لا يدل على أجابه، قالوا لا يدل على تفضيل الملائكة، بل يدل على أن سياق الآية في العبادة. ونعم، عيسى عليه السلام لا يستنكف عن عبادة الله، كذلك الملائكة الذين هم أقوى خلقا منه وأدوم عبادة لله منه لا يستنكفون، فعلى هذا تحمل. وهذا التفضيل في العبادة لا يلزم منه الأفضلية المطلقة، لا يلزم منه الأفضلية المطلقة. اتضح الجواب؟ ومثله مثلا الآن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، أليس كذلك؟ طيب، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف عليه السلام لما دعاه الداعي قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة؟ قال: يرحم الله أخي يوسف، لو كنت مكانه لأجبت الداعي. إذن هذه منقبة ليوسف عليه السلام، فضيلة خاصة، لكن لا تعني الأفضلية المطلقة، بل النبي صلى الله عليه وسلم له الأفضلية المطلقة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه عندما يقوم الناس من قبورهم يقول: فإذا أول من يكسى إبراهيم من الخلائق، وإذا أيضا ينظر إلى إذا موسى ممسك بقائم من قوائم العرش. هذه أفضلية، هذه فضيلة خاصة، لكن لا تعني الإيش؟ الأفضلية المطلقة. فإذا هذا الدليل الذي استدل به من فضل الملائكة والرد عليه. تفضل. ومنه قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ومثل هذا يقال بمعنى: إني لو قلت ذلك لادعيت فوق منزلتي ولست ممن يدعي ذلك. لاحظ أصحاب الدليل هذا يقول الملائكة أفضل، يقول لأن الرسول الرسول البشري يقول لو كنت أنا سأدعي شيئا لادعيت أني كذا وأني كذا وأني ملك وهذا فوق منزلتي فأنا ما ادعيتها. طيب شو الجواب عن هذا؟ انظر تفضل. أجاب الآخرون أن الكفار كانوا قد قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فأمر أن يقول لهم فأمر أن يقول لهم: إني بشر مثلكم أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب، لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب، فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. واضح الجواب. نعم طيب تفضل. ومنهما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. هذا من يستدل بهذا الدليل؟ من يفضل الملائكة على الأنبياء وصالح البشر. يقول المؤمن قوي والملائكة مؤمنين ولا مؤمنين؟ مؤمنين وهم أقوياء، إذن هم أفضل منهم. طيب هل هذا الدليل سيقة للملائكة؟ الجواب لا، بدليل آخر الحديث قال: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. طيب تفضل. قال الآخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر والله أعلم، فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحديث، وهذا نص في الأفضلية. يعني يقولون أن الملائكة أفضل لأن الله قال: وإن ذكرني في ملأ في البشر، يعني ذكرته في ملأ خير منه اللي هو الملائكة، والملائكة خير من البشر. إذن هكذا يقولون، هو الملائكة خير من البشر أي الكفار والفجار، لكن صالح البشر لا، الخلاف الذي ذكرناه. طيب شو الرد أو الجواب؟ قال الآخرون: يحتمل أن يكون المراد خير منه للمذكور إلى الخيرية المطلقة. نعم، يقول خير للشخص نفسه في ملأ خير منهم لهذا الشخص نفسه، ولا علاقة للملائكة بالموضوع. تفضل. ومنهما رواه ابن خزيمة بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة مثل وكر الطير فقعد في إحداهما وقعدت في الأخرى، فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب بصري، ولو شئت أن أمس السماء مسيت، فنظرت إلى جبريل كأن مسيت مثل قصصت وقصيت، مسست أن أمست السماء ومسستها ومسيتها، يعني لغة يصح. الحديث طبعا ضعيف. قال: فنظرت إلى جبريل كأنه حلس لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله علي. حلس لاطئ يعني ما يكون على ظهر الدابة، ولاطئ يعني مطأطئ ملاصق. فيقول فعرفت فضل علمه بالله علي، الرسول يقول فعرفت فضل جبريل علي. هذا حديث لا يصح طبعا. تفضل. فإذا كان لا يصح لا يصح استدلال به. تفضل. قال الآخرون: في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل، ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول، وتوقف أبو حنيفة رحمه الله في الجواب عنها كما تقدم، والله أعلم بالصواب. أحسنت. الآن حفظك الله، هناك نص لابن القيم وأيضا ذكر فيه رأي شيخ الإسلام وذكر رأيه، خلاصة رأي ابن القيم توصل إليه، لأنه ذكر في مواضع ترجيحه لتفضيل الأنبياء مطلقا وصالح البشر. ثم ذكر الرأي الآخر. تفضل اقرأه. وقال ابن القيم رحمه الله في بدايع فوائد هذا. نعم. سئل أي ابن تيمية عن صالح بني آدم والملائكة أيهما أفضل، فأجاب بأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية. باعتبار كمال النهاية. تفضل. والملائكة أفضل باعتبار البداية. إذن هذا تفصيل. إذن هذا إيش؟ ها يا إخواني تفصيل. تفضل. فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم، مستغرقون في عبادة الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير حال صالح البشر أكمل من حالة الملائكة. وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل، وتتفق أدلة الفريقين، ويصالح كل منهم على حقه. طيب، أعطنا كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو مثل هذا الكلام لكنه فيه شيء من الإيضاح. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: المفاضلة بين الملائكة وبين الصالحين من البشر خلاف بين أهل العلم، وكل منهم أدلى بدلوه فيما يحج به من النصوص. ولكن القول الراجح أن يقال إن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة باعتبار النهاية، فإن الله سبحانه وتعالى يؤدي لهم من الثواب ما لا يحصل مثله للملائكة فيما نعلم. بل إن الملائكة في مقرهم، أي في مقر الصالحين وهو الجنة، يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أما باعتبار البداية فإن الملائكة أفضل، لأنهم خلقوا من نور وجبلوا على طاعة الله عز وجل والقوة عليها، كما قال تعالى في الملائكة: ملائكة النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذا هو القول الفصل في هذه المسألة. وبعد، فإن الخوض فيها وطلب المفاضلة بين صالح البشر والملائكة من فضول العلم الذي لا يضطر الإنسان إلى فهمه والعلم به. انتهى. أحسنت، بارك الله فيك. وبكلام الشيخ رحمه الله وترجيحه وترجيح ابن تيمية وابن القيم نقف على هذه المسألة، ونبدأ الدرس القادم عند قول المؤلف: وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، إلى آخر كلامه في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.